أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي بقول يا سيدي تنادل وحونا كميدي هاي عشر الذي إنوسع يكو صافنا تفسير كقرآن كريم كا شني أفرتن آياد أدبوك كوما أفري اللغاتن آياد أدب من سورة ياسين كميدا يكوي اللغاتن آياد أدب من سورة صافات كميدا سجي شني أفرتن كاس آياد أدب عشر كوما سورة ياسين وصورة مكية كل كارمها توحيد كي قادة ديقايسي وحاين مرين مظهر من مظاهر القيامة قيامة مكا لتقى موقال كموقان دون أميد كميدا هي الدرسي قدن بيسي قول المولى تبارك وتعالى إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون وحئون بي النفلاها أو إنت اللقو قيلي ألا أكتي اللقو دياري مركان ربي والله عليه سبحانه فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون وقيتيس كاسا الله المريي كل كمركي دتك سدا الله شيئا وحضرنا إنو سندعين قبل أركان أوحو قرب صدي اللقوها بالمرين أيو أي أنتي أبر ميسر عدي أرنتو دي لسوهر مريي يجا معان بدا إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون إذا تدعى سيال خيسة وموقهين كحائي لقالك أيين مشغول كيهين هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم. انت تذكي وناك سنابي هايين تذكي حما واكوة كان ملك أقوه الرئيس قاربا لو سرعي وعن لغا سارا يا أمدا في عن لن ملكي لو جوجيو ايا سيادك انت لو عنانتو نفكو دي قردردو دي لو شيغو ايا عذاب لغو أرورناي. قال تعالى خبيوح يري وامتازو صعمة اليوم مانتا أيها المجرمون كوي من دنبيا ذو وينو قارو صعمة مؤمنين تكا صعمة سلاسا قار لوغو صعي هذا لغنا كقلا لو جديي ألم أعد موانا دردار من إليكم إذن كان مجرمين تا يا بني آدم آدم عروتي سيي ألا تعبدوا الشيطان شيطان إنايا عابد موانا إذن كلا دردار من سبب كيدان شيطان العابدين ويدين شاقي إنه شيطان عدو علمبين أي علم ذي سعده يقول لكم إذن كبني آدم إذن يهي موانا إذن كلا دردار من وأن اعبدوني أن يقال لأكلك عابد شيطان كهر موانا إذن فرين هذا ورك أن إذن فري أي صراط جدا مستقيم توصا ولقد وحس دبا نصيب دره أضل الشيطان إن اللمي منكم إذن كبني آدم جبلا ضدبو كاللمي كثيرا فربضا إيا فلم تكونوا مويدانا عين تعقلون كوا وحقرت هذه تلئذن هرتاقا ماركيسا أيا جهنم الليلة التي جهنموه قد كنتم في الدنيا أدونك قديسة كوها انجرتين تبعدونك والله يبوه إسلوها قلب كبكتو كبكمل سليقوا معنا الاحتراق إيا جوغعون إسلوها قلب اليوم مانتا ومعادو قليسان بما بسبب ما كي درتيبا جهنم لقليسان كنتم في الدنيا الدنيا ذكر كذا أدكو أيضا تكفرونك وقالبو مجرمين تينا انتا سالي سقوح الجيي كل كورا إنكار لو صعي تفاديتنا لحسوسيي وحي لفرين لغولا دردار مي أي دردره يوحي لو قديقي أي كل عين القاسة الضباثاتنا يعني ما قريد يدي أمر لغوشيي القاسة قولدان اللغوحريي وامتازوا صعمة اليوم ما انت قيامة لتاقيهي ما انت معرفك عشان لقليي ما انت قيامه وامتازوا صعمة اليوم ما انت أولا دونك والله كل حقصنا لكن ما انت أولك لا صعمة يا أيها المجرمون كوين الدنبية ذواوين عن المؤمنين الخالصين كصعمة قاربا لو صعايا قار مركي لو صعانا وكان لو جيدين ايا ألم أعد ميانا فرن إليكم إذنك مجرمين يا بني آدم آدم عرورتي سيئي ألا تعبدوا هنا إذن عابد الشيطان عابد حكوم وقتا إذا بعبادتي الشيطان لعسكيي وفي الحقيقة سيدرونت أنا وحي عابد أيه أصنام إيو أجرام إيو ألاب كلاي هاي كلك ألابتي عابد أيه المعبودات كاي عبادي وقال لك يا شيطان بالله دور ساري لماذا قرصا هي تخطيط كلي إسادة ألابتا مبدع كلي وحن أصنامتا إيا أجرامتا إيا قبورتا إيا وحن غير الله إلا عابد أيه إساقي باكدع قول حايا قرصا هنا الدجيي كوانا الدوف صدي إذن أدوك فعالك أما مطورك إبادة غير الله إلا عابده مطورك هذا الشيطان سيبا مركا لقول هذا لي ألا تعبدوها عابدين الشيطان موانا إذن فرن إنه الشيطان لكم إذن كبني آدم عدو علب إذن يهي أي مبين اللي مذي سعدهي وأن اعبدوني أمر كان موانا إذن فرن إن أتأنيك ألا أكلك عابدان هذا وركا الله إذن فري وإن إذن شيطان عابدين ألا عابدان أي صراط وضاء مستقيم توسا كلها وضاء توسا وعبادة الله وعده بما شاء وحل عابدا يبكلك وإن نغضى وداد اللقو عابدا ينا تيسك الله أوجد أي وضاء توسا ومده إله إلا عابده بما شرعنا اللقو عابده خير الله يهدي إلا عابده وإلا عذاب مضانايا هدي إله إلا عابده لكن وحوسا جدين اللقو عابدنا وإلا عذاب مضانايا لبدا سيارتك كوبانتا وإلا عابده أيه إلا كاليك إنو النقضه وإلا اللقو عابده أيهانا وحيسك أوجد أيه إلا إلا عابده أويري هذا صراط مستقيم وتدع على شهوات وأن اعبدوني أني كاليك يا عابده هذا ورك أني نفري أي صراط وضاء مستقيم توسا وجميع الدنبلاف هي ألقش عذابي عليه بنا لو قبت بالا ولقد وحدب أضل شيطان إنو اللمي منكم إذنك بني آدم حقينا جبلا تدبوك اللمي كثيرا فربلا وأنا يري إذا فلم تكونوا وويدان أهل بني آدم تعقلونك ووحقرت إبليس بنانك كمرة هذه تم لفسنا سائد سغيسا جهنموا التي جهنم ذا كنتم في الدنيا أدكوا أيضا تلعدونك واللغو قوديو إيس لوها قالوا كوكبت اليوم مانت بما كي سببتيات كنتم أهانجرتين تكفرون حقك والبينيو اليوم نختم على أفواه كل كي يحياري حقائق ذا الضفرة قيل هذا والله ربنا ما كنا مشركين إلى أمة أنو شريك يلجر أما أي رادان ما جاءنا من بشير ولا نذير وحق نوشيك أنه مؤمن لا رسول بانان أرق ولا النبي بانان أرق ولا كتاب لسود جيانان أرق ولا وحور وكايمد بانان أرق سيدا أمرك يوحد الله لفاتذن هدر لغم أرق سوى عفقه الله بابي يما عقاب قد عيارك قال تعالى فبوعو يري اليوم مانتا نختم وحنشرينا على أفواهين أففيا الكوذيب حنشرينا أو عسيكو هذا الله يعني شركك يا كفرك أيها الدفران والله ربنا ما كنا مشركين نبياشي إيا الرسوشي انت أدقى أيها الدفران ما جاءنا من بشير ولا نذير قلقا سعف كوذيب لأبلا ساري على أفواهين مجرمين تأففيا الكوذيب كورك هذا أيان أودينا وتكلمنا تبددوا عن الله ليس أيديهم تعميالك بهضلايا وتشهد وحمرك فرايا أردلهم يقلق يالكوضا إما وحي أي قعنتكو هضلي لقتنكو مرك فري أي كانوا في الدنيا الدنيا قد هذا هانجرين يكسبونكو وقرب صدا وحي كفرية معصية دنبي خرافية بين أسامين جري أفكا مركا الله أودو تعمها هضلايا لقه نوامر خاتي فرايا وصدق الله في قوله سيدان اليوم نختم أوكلا يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون كل كمال تاسي أفوركي مجري بانتيسا والله غمار مي اليوم مانتا مالنتي قيامه نختم وحنشرينا وجوفينا على أفواههم يقف في الكوضة كوركوضة يعني أودينا وتكلمنا حتى أن إبنا يوحينا لهذا الآية أيديهم يقف عمي الكوضة وتشهد وعمر أكفر دونتا أرجلهم يقف لغي الكوضة وحزي هذا والله كورسارا يا مجير بماكي أي قعنتكو هذلي نقتنكو مراكفر أي كانوا مجرمين في الدنيا الدنيا تقول هذا كو هانجرين يكسبونك وقلب صدو ولو نشاء الله طمسنا على عيونه قدرة الله عليهم بأن لحسوسيي وحديهم لها لما دو بيو سيدا يقول يهودي دبق الله من العاية حديثا ما شايف فضيان لبدل القلق دجيو سيدا يؤثن قال لهاية قال تعالى إلى وحيري ولو نشاء حدانا أنك إبادو نوانا دونين لطمسنا وحن ترتري لهي على أعينهم مجرمين تأين ديالكوضة بان ترتري لهي فاستبقوا تبدأوا حيود ترتمي لهي أصراد جيدك إما هدين دي إلا ترتري وحيش ويدين فأنا سدابي يبصرون وحوو جيدا ولو نشاو حتى لنك إبادون لما سخناهم يقافا بدلي لهي إنها كلية ما سيؤدينهين أي أهلك لكم ملاصلها لما سخناهم يقول دنبا دور الله على مكانتهم ما شيكو سغيين كور كذا أيان كو دور الله ومر هدين للدوريو فما استطاعوا ما أيان أولين مضيا تجد جدك حقا ما حقا ما حقا لوقا ولا يرجعون كل يهودين أم الله تيو كور كسيدا سا قدرة الله أدو الفوشا لونا نحريسنا يقنا ومجرمين تا دنبغودي أحرك بضاتي ولو نشاء حدا ندونه لطمسنا وحنباب إلاهين على أعينهم إن ريالك وذكرك وقلاتك يوجيك أي عشق سن قل لها فاستبقوا وحيد بدات وأرتم لهايين الصراط جيدك فأنا سدابي يبصرون جد يوحتون واركايان عندي هديل لما دوبيي ولو نشاء حدا ندونه لما سخناهم يغو دنبان دورين لهي على مكانتهم ما شيكو سغيين كور كذا يعني كو دورين لهي وفما استطاعوا ما ينكرين مضيا جد قادر لتقون ميلا هذا ولا يرجعون دبنا ومن لغذين ما شاء اللو دوري اي يسيد قيد نلك بعي اما بور ملكو تال اي يكون ملاس من العيام ومن نعمره ننكسه في الخلق فلا يعقله وحاولا وأدلة البعث أيدي الدناية أي الله عضينا يا قدري أودلة صنايا قال تعالى إلى وحير ومن روح عن نعمله إنفقي دارينه ننكسه وهدبك دينا في الخلق أبورس حدو دارا وقابنا يا حدو عدا ومذوبانا يا حدو توصنا وقلق الله عنا يا حدو حقرنا يا ويسكو دردر مايا حدو قوية حوق لها سيدي مقارب ونقونا يا قولك قفك اللي عمري سيو ايوا ييلو ذا شديتا دافر سياشا بقول كارا ابو ريدي شو دنبا بدل مي قولك اسا ربي افلا يعقل وطاس بسوكو مقران كرا بعضي بي جزا الله انا يوم حكو هاي تنسوكو مقران كرا انده ظهر طولتال انك دادك اقروح بدنا وحوق بدنا وطوصنا وبوتين ديرا ومقار نقضو ميشان جال ووحكا لقراني تنبسوكم لإبرقاتانو أود إلى سيدي دوشو دا اوغو فوليسو سو ماركان سيدي وحي بشيغي ايو انكلاو ومن روحان نعمله عمرسينو ننكسو وادبا قدنا روحي في الخلق ابو رديشي سدوا قدن بايس بادشا اي افلا يعقلو هو ايو حفق رمينو وما علم له شيخ ثم علوك جواب ايي قرآنك إن أي دليل النبي كان أي رادن واقف يا قرآن كان واقف أي رادن تيبا لبو بيني إياك حقيقة دينا والله شاكي أولا جدد القرآن كان والله شاكي قال تعالى فدوحوا يري وما علمناه رسولك محمد ما أنو بارين الشعر قبا إياهاس ومركات قرآن كان شعر كشاكيسان نبي كان شاعر كشاكيسان بينه حكاجرين باشاكيسان لأنك الله ما أنه بارين بشعر فكان شعر كالنبي حبيراتي وحكما أقولين شعر مرمرو إشكو دايي بيت شعر أورتي لتريي إنو دليل شدو وإشكو قص أبو بكر بعوسو عن رسول الله بيتك سيدا ماهي حدا هذا نسكديني بيتك ننكي يري سيدا سويري وكاسا رسولك يري وصدق الله في قوله وما علمناه شعر شعر من وحكا قام قل قصيدة سؤال لكن مرك قاركود وحادي عجيرتي انتو اسكادلو ان هذا القوكو هذا لي وشعر وافقه اي حادي عجيرتي غزوة حنين قل قب اي مسلمين طبقتي اي كاليجي وصوهري وقال دو صور ديسا ومسلمين ترعضين ايسا اي اسوا بقلفو لكورتكي انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب سيدان الاسكيري ساقا لكن مركي شعر روبان ديقاي وعيكو صوب بحضي سيدي وحلقو شعري وكالي يساقو ساقو اسكيري تاني غريب ماها قرآن كبواكو جيرتا كلمات قرآن كاميدا وعدين لفيريو سيدان سقود البرنيين ادبع بيت شعر مودد مثل قوله تعالى وكالي وجفان كالجواب وغدور خاسئات لم تنالوا بر حتى تنفقوا مما تحبون سيدا سوكر شيئا نظرك نظم ووافقك وإلا رسولك شعر ما أقول قال تعالى فبوحو يري وما علمناه صوبنا مبعا نبر الشعر قبل إن النبر كرية ما وما ينبغي شعر بأو ما قلمه له نظر حاجر شعر لن يبلي شيئا إن هو ما هو وحنو إذن لي مدسيد كنت لغرنا يا ما إلا ذكر حسئ بوي وقرآن مثل أغريو ومضين عدوي قرآن كان وحن له مسودجي أم إذن كنت لغرنا يانا وحوي اللي ينذير لكي ينذير من صوبناها أؤدقو من دد كان هذا حيا مدنور سيدي القرآن كي يميدو كالتاقين ماركيس أنك نميتي دان كنتو لغرنا قرآن كان وحن لو سودجيه محوها ليندير من كان حيا كل وحن حرير لقرآن يوحي النور ما حرير لك أما قرآن يميتي محايا لي قرآن كو تكاليف إيا واجبات إيا أوامر إيا النواهي ميدنا وعودة ما تارنتي رسولك وحن عليه الصلاة والسلام إذا ما تبن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث كل حياته تكليف تكسوني حدون نفبحي أو دماتي كل قرآن كي نلتي سين ميتي السكرات إذا عافماتك قضى أن لقد الأغريني سين أقف سين أركا لينذير أن أديه من ذات كان هذا حيا مدين في كجرته أو ويحق القول قول هذا واجبه عذاب كو قولي على الكافرين انت حقد بين سيكور كودا ايغو قول لا كو واجبي عذاب الجلايو وما علمناهما ان بني رسول اشعر قضي وما ينبغي شعر ما قلمو له نبغ وما قلمو ان هو ما هو وحيد لي مد ما الا ذكر فش بول وقران مد لاغريو مبين عد لينذر انه نبغ وجود قرانك من روح كان هذا حيا مدنول وهو يحق القول أري أبقوا واجبه على الكافرين انت حقا بأني شكر كولو أولم يروا أننا خلقنا أولم يروا قدرته إبالة صايا أولم يروا موينو جيدين أننا إبا خلقنا إنا نؤبورني لهم مشركين مما كي سبب سكميدي حمل هذا عمل فشي أيدينا قعميالك أننا أنعاما حولو إياقا مركا نؤبورني أيان هدنا حولا يكون لغما نؤبورني وفهم إياقا لا حوله أن نؤبورني أرقي اللوذي إياقالي أي مالكون هنطان إياقا يوحي ريسان يهينو أرقي هبل إيا اللوذي هبل إيا قالي هبل بالللي حتى نوى ذللناها نعمولي ديبان الليلني أو هايين كدقني لهم إياق كلكي اللوذي اللو دبعيين سيخبان بأوه تصرفين فمنها من بعضها قاكدوا حاكمدا ركوبهم جديد كيرتان سيدا قالوا كلي أما اللوذي كلي دبيل ومنها قاركادنا يأكلون واعنانو أريق واطلقسو أما منها كل قيد بيب عنان منافع ذا مركا اللقوقة بالنعم وليد فولدا دوسا ذا اللفولا إيا عنيدا كرية ماها أولهم وحي إليهين فيها النعم وليد قده هذا منافع دافك لأ بغرت هذه ما صوف لغا ديغانا يا مغارك هذه ما قوغل لغا ديغانا يا كلها منافع كلاوة إلى ذاي وما شاريبو أنا نواك دمان إحدي سيدا الله يالي أفلا يشكرون إلى سيدا هو يالي موين كم عديني وأين رميني وأين راعيني أولم يرى موين أغي أنا نقعبا إنا خلقنا هو أبورني لهم بني آدمك مما كيسا وزكا ميدياي عملت أي سميزي أي دينا أن نقعبا قعميالك نقع أنعاما حولينا نؤسميني وفهم يقددك لها حولها نوسميني أي مالكون ليهين وذللناها نعم وليذيبان نجلعني لهم إياقا نجلعني فمنها قاركات حكوبهم باكميدا كي قادد نمو استعمالان ومنها كل قادنا يأكلونه البيكعنا ولهم حيليهين فيها النعم وليذا منافع دقال بضن ومشارب عان الله دمو إيا فلا يشكرون إلى همو ينكم هذينك وتخذ من دون الله حدي سيدا اللغو النعمة يمهاتسا لغا ايقا اي قل ما شاي مشركيني كبوسك عيسي ايا مجرميني وعيكوك عضي ارق قال تعالى حدي وحيري وتخذ مجرمين تياشا من دون الله اللكا سوك اي آلهة وحي عابدان كياشا وحي وياشا نوعوي لعلهم ايقا مشركين تأمدنان توضا ينصروا ان لو قرقاروا وحيليهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله هؤلاء شفعاؤنا عند الله من أصنام تقرقار كيلان تراد بيعابد أيان قلني يصنوا المودة ماشين يكون جرتو مركز الرب الشيقي إنا غير الله واحتري قوي لسبحانه لا يستطيعون إلى أيالك مكرا أي قرقار كسوغيان نصرهم إياك أقرقار دولة وكوان إلى أيالك يا شيء ولا نصر أنفسهم إياك إلى أيالك النفط هذا إسمه قرقاري كرايان كوة إلى كدقتين كما قرقاري كرايان محي إلى أيال قرقاران وهم مشركين أياب لهم إلى أيالك جند عيدموا محضرون للدياري إياك فتخسيك علينا إلى أيالك على مالتما وبرقال حول تخسيكي باكو دقايا باركي باقبصنايا إياكي بابا عيدما او وردية او تغسية كعيرين اي او سبكة او سريد مرين اي كلها وحي اي وحتر او سمايستان با ايكي كمارمي كلها ماشا دي عقلي برتي وحن كجيرا وحن اذيك بكام مارمين اما انكو تبارا هاي سيباد وحمو داو كلها سار رسولك اللو تسليي اللوانيي فلا يحزنك رسول الله يوسمكو يابقلين قولهم مجرمين تأريا ذيكو هدلايا أي أذيكي مر مجنون مرنا شاعر مرنا شعر مرنا كاهن قرآن كوصيدة وكالة أي مر شعر مرنا شعر كو شاقا هيا قفك أذيك رسولك كو قفا هيا هي كي قرآنك وقفا هيا متكي ألا وقفا هيا وحصو دنبا ييانكم مرقرين إنا نقا إبا أيان علموا أب ما يسرون وحي قرصنا أيان إيوا ما يعلنون وحي موجين أيان لبضبا أنا أغو كعب المرين أيان تامال اسكدقوا سورة وامكي إذا ما أقاسينا كلك تصليين لا يسفروا لك ما مرمو قريقا لبا هديه باكويا لما أدبن هديه لك مجارين واتخذوا وحي مشركين تياشين من دون الله إبا كثوك أي آلهة وحي عابدان ياشين مشركين تواقي جوكتي إياكوا ما أنت جوكا إياكوا كوري وحال رزكم مدوي والعمرة بعموم اللفظ فبخصوص الصباب وكل آية وردد على الكفار تجر بذيلها على عصاة المؤمنين وحب اللوك لحقا مجره وأنا نهين الإيمان الصحيح والعمل الصالح كلك عديقا يا بيجال لما كالحكتان وحدكو كالحكتان كريتا إيمان صبني عمل صالح سلاسان قرانك إلى كعاتي سورة الصبا أي نكسو مرني وما أموالكم ولا أولادكم التي تقربكم عندنا زلفا إلا من آمن وعمل صالح فأولئك لهم جزاء ضعف بما عملوا كلك قرآنك وحل لفهم وايي والله بدا قطار اللغو لفتي قول لي انت آيات في عنا أبو بكر بيشيغيسا انت آيات حنا أبي جهل بيشيغيسا وكلك أبو بكر نمان نولا أبو جهل نمان نولا حدو قرآنك الله بدا ذاكو كومنا وحناشو يالا إلهنا وحيري قرآنك سمكو نوشيغايي وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ لأنذركم خطاف قريش بقول عين وحين مركي النبي قول نولا نولا وهي لأنذركم هي ومن بلغ وحي القرآن بقارب مركز رسولك مركو أغري القرآن أما حديثة ومده شاكو ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب فالرب مبلغ أو عام سامع كلك قولا ذي مركي القرآن كسود دقايي نوري هي إنك إسكمت بين النهاي إسكو سنونا القرآن كنو طابنا يا كلك وحل لفهمي واي وامرك اللي يري آيات دي حاقة يقول سؤالك شيء قيسا إنك إنك مجد دابي جانبك جيد مدن في عنا وكر بي شيء قيسا وأنك وحفي عنا مريهن ميا وحن مريهن ميا مكلفنا ميهن ميا نيو محمد نرو مطيرن ميا عبادة نظام أبو رمية فهم حمد آية فهم حمد آية قولك وحو القرآن كددك لك رواية نحل أن تسمع واتخذوا وحي ياشر من دون الله إبك سوك آلهة المعبودية لعلهم مشركين تمدنان تولى ينصروا إن لو كرقار أي مدنيهين في آلهة أسميستين لا يستطيعون إلى أيالك سميستين ما أودان نصرهم كوان سمايستي وقرقاري دودا حقيقة أودان وهم مشركين تا يابا لهم إلهيالك جندنوا عيدماء مخبرون اللو دياريي وإيقي بابا إلالين آيا ودور آيا وإنت الله قيب سبي قلهم البيقاضتي قلنا مناط بيقاضتي قلنا اللاتي قاضتي قلنا عزي قاضتي قلنا لارك قارون بيوتان إلهو ذي وقداش وجوه بي دفاع آيان مرك إلهي ويناي واحد كها أذيك كودا قالينا يي انت الدفرتي على أذيك كوباهن وحول كودي شيء حتى نحب أن عابد أياد مع العقل كدين تيول مسكح شيدان كوكاديب النولي كل قصة رسولك اللواني إلى كويري فلا يحزنك يوسنكم مرجين رسول الله قولهم هذا الحمد هذا إن أنك إذا أيان علمه ما يصرون وحي قرصان عيانيو وما يعلنوا وحي موجين عيان لبذب أنك أقول أولم يرى الإنسان عاسبني وإلى سخمي باي أو باباي أو مرهر النفكي نفاها النفكي لأو مدى والدنتي أو بوضا بوضا مركاسو يسوى اللطيء والنبي قويمي لفتيبو النبي قورتي ساساس وفتيي فروه سيدا كويري يا محمد أترى أنا ربك يحيي هذه رفتا ساو بابا دي عقب النقطي إلا هو نورينا يا عمي الغفتا كل كاسو يري نعم ويميتك ويبعثك ويدخلك النار لفها النو نورين ايا اذيك انتو كدلو او كسونا ليو نارك قلين ايا ايادا سيدا يكوت من اخي سيدا لفذي مشرك لولا هضلي قال تعالى خبيوحو يري اولم يرى الانسان عاصي بن وائل وبي بن خلف وحيكو فكرة ابعثك الدفرسن لم يدوي قرب جوفي يرقى هذا الجوغة هي قاندي ايو خجيف قاندي ايو وعلى وحي وسني قيامة ديدا ودن أبي بي لم يجيهين ابن خلف هي عاصي بن وائل قولك انت حنا وعلى طريقة واحدة انت في عنا وعلى طريقة واحدة سيدا ترتاد وحدكم فهمي معناه ان قرانكو اشكا الى لي مقع دوغة واسماء قرانك قديسة كوشاقا ما بابدنا اولم يرى الانسان بان ليري حتى بيات راقفك انسان ليرى واكوما انيقا انسان بان اي ايقا انسان قولك مقع عن قوذي قارا يددك ايال لكينا ايا هبل لما يرى سيحق ماذا ايوه ذا قارت اونك ايديك ايه مقعي لو ذا قيل لكينا اولم يرى الانسان ضد موسا اوغين أنا إيباء أنا إيباء إنا خلقناه إنسان كابورني من نطفة دعان فإذا عدان الإنسان دعان كابورني هو إنسان خصيم ومدمر مايا ومبين مرنكي سعاديه والله رب وحي علي لنا أنك إيباء ونفتي بربرتين لسوق عليه مثلا أنك إيباء مهما نوسمي هو نسيه وها المامي خلقه إساق أبوريديس لفتان وصوق هذا بربورين أيو لف جرمي بي بلاد هاي عانك إساق اللقاء أبوري باك الله عيبسا محوك أسؤول الله بي إساق اللقاء أبوري كلكو لف صوق هذا أيو ومركا لفتان جرمي قليه أذاق وليس إساتا إنتات اللقاء ديكو يبعان عن روح الله تفوق له إن روح اللقاء ديكو لفتاك يدرا تنمو أركو كلكو تنصوق هذا أيو والله رب لنا انك يباوح نويا لي مثلا ماما هو النصيح المان خلقه ابو رجه رئيسك دعان لك اومي وقال وحو يري من احد كيف يحيي نورينا يا العظام اللف وهي ايضا اللفت اي خميم بالي يودي بربرتي بابا دي قل وحاتر هذا النفس بنو يحييها لفتا وحا نورينا الذي معبودك انشأها اللفت بالله بي أول مرة كلكي هربا وهو إيب بكل خلق ومما انتيس عليم ربي وأقوم بذنو الذي الله أومايا جعل يالي لكم إذنك من الشجر قيد الأخضر قويا نارا دب وقيدا وحاجرين في أنقاقين إيقو قويا مريرك أوكالي قرنفك أوكالي يعبك أوكالي أبقيد نقير أولا لبلا موضو قوين هديل لقويو لا شكرا عصيدي ملكتي دباك دولاي إلا عمرك الدبئي بيو مالي سووك أيي ملاميك العمس العرين كرتي الذي الله جعل يالي لكم إذنك من الشجري قيد على خضاري قوين نارا دب فإذا هدو يالي أنتم إذنك منه قيدك قوينة لا توقي الدوم مدك بشان إيسان دليل صدحات أو ليس موصنا هين الذي الله خلق أمي السماوات على ريال والأرض على ريال بقادر ألا أود على أن يخلق إنه أبا أمه مثلهم تدوح لميد وتدلبات أولا صنع ريا بلا وأود وهو أبا الخلاق ألا أبورد بذن العليم وهو البيقان دليل أفراد إنما وحك لما أمره فبأرنتي سوعه إذا أراد مركو إبرره شيئا إيجاد شيئ شيئين وهاي سيوصا مايو حدور ربو أرنكي سوى حاوي أوكالي أن يقول إنو إبير له شيئي كنه شيئنا مباقن كرو من داهي كرو إفا يكون إسلام مركب وهانايا دليل سناد فسبحان الذي الله أبلا أنبضانا أي بيده قعنتيسا ملكوت كل شيء وعلى أركا إذيلك ميت إيه وحنور إذنك قال هذا أنت مسلمك بيده قعنتيسا ملكوت كل شيء وعلى أركا دمانتي حنشديسا الله قعنتيسا كجرته أبلغ أنبضنا وهو إليه إسرا ترجعون الليدين علينا أيو بعد الممات. أولم يرى الإنسان ذلك آخر الديد الموسى أغي أن أنك إبائنا خلقناه إساق أبورني من نطفة منيكا أبورني فإذا هدانو أبورني هو إسانك خصيم مدمر ما يوم مبين مرنكيس عدي هيو وضربه حويا لي فأنا أنك إباء بوئسوك يتاقو اللفعنك سوقاتي مثلا ماما أو النصية أوها المامي خلقه أبور الديسي تنك غريب سنيد الآن لغا أومي وقال وحويري من أحد واكوما تحدي بوسميي يحيي سمين دون النورين دون العظام اللفو وهي إيادو اللفها خميم بربرتو بالي يودي يقول وحاتر هذا نبي صوبانو يحييها لفها بربري وحدي بو النورين دون الذي أليه أمشاها باللابي أول مرة مركي هرب اللفتان سميي وهو ألنا بكل شيء بكل خلق أم دمانتي عليم الله وقوم بدو الذي عليه ما لفها النورين تعالى يالي لكم إذنك من الشجر على الأخضر قويا نارا ضب فإذا هدو إذنك يالي أنتم أذنك منه قيدك قويا باتو قدون ضبك لشانيسان وليس موصا هاي الذي الله خلق أمي السماوات إلى الريال والأرض دول الريال بقادر الله أود على أن يخلق إنه أم دشهد ميوسنا أود مثلهم تدك وحلا مذا وتدك أدونك جوغا ومر لبات سعلي يجي بلا وأود وهو ابن الخلاق الله أبو ريد بدن العليم أقوم بدون إنما وحك لبماها أمره تلد إبا وحاول إذا قرته أراد الربو شيئا إنه سمعيه أن يقول إنه أجرى له شيء سمعين في سربي كن أهو فيكون شيئي إسلام مركب وآهانا فسبحان الذي الله عبلا أنبضنا أي بيده عندي سكون سغني ملكوت كل شيء وعلى أرك كل يهان سدي وإليه إساق ترجعون الليذين علينا يوم. سورة صافات سورة دي تضبية صدناده أركاتير سيغا قرانكو بقولي طباني أفر سورة دياي لقب الله بفاتحة برب الناس لو وضو سورة صافات وسورة دي صدنية تضبات أريغا سورة دي أغوه رأي بسيكا كدي بيكو مغا عابان داي وصافات صفا أركا مغا عيدا سورة صافات بالليا سورة صافات مكية وحيكا متى سورة دي سودكي انت النبي عليه الصلاة والسلام وكل علامك المكرمة وآياتها 182 آية وقل إيا اللبئي سجاتنا آيات وهي آيات هذا سورة صافات باللابة واتنا أبدأ هذه الصورة وعن صورة تنكب باللابة بسم الله مقع إبا قبيد عليه الرحمن نحريس قود نحريس الرحيم نتقال عنيد نحريس سورة صافات بعد مكية كتقينه توحيد كي بيقاضا لغيسا قال تعالى خبيوحي والصافات ملائكة صفتان كل أرضي صافا وإنا لن نحن الصافون وإنا لن نحن المسبحون حول هذه الشقد ودوحوي إنا يخبي أكتي صفتان إلا الله كلا ديرو أمر إيا لصيو قلب حول هذه الله ديرو فارتواري غيسيين ألا أكتي بيسفنيين وقاصا ربي يغا كل أرضي وصفاتي بانكو دارتي ملائكة صفاتا صفا حديتو كان ايان واسفتا حدي ابدا قيسان ايان واسفتا سي عجيب ويابل اي اوسفتا مركز الرسول عليه الصلاة والسلام اصحابتا انتو دوري بو يري على تصفونا كما تصف الملائكة وصي ملائكة اوسفتا ما اوسفتا وصي اوسفتا يا رسول الله يتمون الصفوف الاول فالاول صفك ولي بوحيان إلى صفك ولي بوحزمه كدنب الله ما بالله حدي كدنب الله بالله بايانا ماشا إمامك كو توصل الحادة اللقاء بالله ككلم ماشا سألقاء بالله وهكذا وصفاتي بانكو دارتي ملائكة صفاتا صفا صفاشو فزاجراتي ملائكة عنانتانكو دارتي زجرا عنان تنوى ملائكة المطر ميكائيل يعيد مديسة روبك كوشا قال أي وحي عنانان أيان سيد حولها عرورتو قمنا إيسا جيرتا أي حولها عنانتو نافك دائر أيان إيا نافك هارا إيا ميتك اللحظة إيا حدي إلا دو أيو إيا قولا وحي قعانتكو أيان روبك يا ضروري مركز أي ضرورها عنانان أيان حزيها جيرياتي ملايكة عنانتا ديورها أيان كو دارتي ضرورة لها زجرا عنان فالتالياتي إسلام ملايكتي وي أما جماعات كمسلمين تا إيا أخردان كو دارتي ذكرا قرآن كا سدح دا داروح الله يسوطه ودقي وحوها إن إلهكم لوحي وحاد عابود إيسان العبادة إذن كله خل الله كله يوه كل كماركا إذن كالتشتط إيا تشعب كالسمايسان بريا كالبيت كالآدين قلب إيسانم سمايساتي معبود كالعبادة إذن كله وميت كاليد أنويد الله بعد جيرين معبود كاس إذن كله عبادة دانا والله تلمانيتون وصفات بان كل أرضي ملائكة سيماتا صفا سيماشو فزاجرات بان كل أرضي ملائكة الروبك عناناتا زجرا عنان فالتاليات تدك أغريان كل أرضي ذكرا قرآنك إن إلهكم معبودك العبادة إذن كله لو واحد ومدك ليه كيت الماندي سادو بانتا يقول كاسوعا ويا رب السماوات إلى ريال ربك أوماله إما مولا والأرض وليال ربك عليهم معمولا وما بينهما انت ودعيسئون الله والرب المشارق بريء قرعك صوبة الله ربي الله كهو يواحد كعبادة كمدان إرلاهين قلوا اللهين انت ودعيسان وحكو درسا وحقوما يعني لاركين عبادة من مضنا رب السماوات وليال ربك ويواحد كعبادة إذن كله والأرض وليال ربك وما بينهما انت ودعيسان الرب المشارق بري ربي يسيول إيا قلبيض لبادابا سمذبا مركا الله تلمامو إلا وحو يري إن أنك إبا أيا زينا قرحيني السماء عركة الدنيا دو بزينة قروح الكواكب حديقاو وحفظا إلال سمذي الله إلاليو وحديقاو لغو إلالين أيا من كل شيطان شيطان كل قيبا لغا إلالين أيا شيطان كاسو مريد مرحي شيطان نمضى إيه أدب درد انت كبضتي بس لهذا دورت كلمات لا يسمعون شيطان يالكم من مغلان إلى الملائي جماعة ألا غاكو الرئيس الملائكة ما هي مغلان وإن الملائكة ما ملك إيه أوامرتو إيه بفرايو ملائكة صفني إنه إذا قيستان مركيش كدهيات ويغذفون وعلى قناصية دينتي من كل جانب dan la arko samada kamida ayaa dan baabura lugu soo rida tuhuran erin darteed walahum shayadintu wa ilayhi adhabun adhab wasibun joogta illa man shaydan mahane khatifa dafay al khatfa tadafid umar ku xoga ma qala helay oo salaara isiri faatibahu umar ki barraay shihabun darur barraay ama dabiya dan baaburu saqibun duleliyo سماواتك سدح ضائلة نوغو شاقي لبما شان يكون سوغنتهاي زينة لسماء الدنيا إيه كان سوك قروح بيوتهاي وصدق الله في قوله ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح تنوى الله من إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب كلك سماء والو قرحيو نرى لي يفتين بوي حكمة الله بعد اللو سمعيين حق يا حق عن بوالو حسي وجعلناها رجوما للشياطين تباركوا وقنتال للدياريي شياطين تماركا يسفوسو او ترام ملايك تسود لقيس ايا الله بحيدك قل الباكا سوق ايا حدوكتو ناشي اذا ما دافتو قل الباكا سوق ايا شيطان كيس ارورصدي اي ربي سماوات كرينو وحمق على كدفو ايا اللقو سوريد ايا كل كيكو سود عذانا mid gubta iyo mid dul dulashama iyo mid dabal noqda iyo mid loo afartaas ay noqonay taasna wajacalna rujuma la shayadin halkaana waxa min kulli shaydaani mari xikmada saddexaad waxa uu dadka badda ka adeeganaya ama tijaro ama kalluumaysi dhulka iyo badda isku mid maaha badda calaamo badan bay leedahay midab dhulka bariga calaamo badan buu leeyahay midabkiiba kala gadisan iyadii baan sinnayn ميل نواقض ميل نواتاك ميل وابنان ميل كيدا إلى ذلك ملوى عبدهاي ملوى قدودنتهاي ملوى مدودهاي كل كتلمانتا انا قولك اللوك على قرنة لكن بدد كجيرة محوكوك على قرنة إلا ان انت انبرق انت قنه يابسك عرض له انت بيها كبضا كل كي تطبق يبط الله قدقه بيسد حقق انتهاي أفرنا بيها هست أفرتاس بيها هستان انك كدر مامولان ايا محيكوك على قرنة ايا ماشي كي مادين يا ماشي وجيدين محيوا بيها خلي وصمان وعلامات وبالنجم هم يهتدون وحيكو قال كرتان لبشي مدي بيها ماشا لغا مريا لغا استعماله وعضان يساسده وحي نقوم قلك وكاله ماشا لا استعمال لمرن ومدودة قلك علامات كاسو بيها هي حدقة يكو قال كرماي حدقة حسامالها أمو قناية قلك ماشي كي مادين هي تايكو جيدين هي ماشي قبلها حدقة وكاله سيقاي قلك إنا قلدها بدكا ديكتا حدقة كوكالا قوم صدان يكو هنونان شياطين تانا قنطار ايهين سماوات كان ايهين قرح سدح له وحانا هينو حكماء وإلهي النبي يكون شغان حد قمر اما انك سدح له من نقان يكوين نقان وحد قارنا على مسارنا وانهنا مدة ارول بالليرة ويلكي در شوال لسوء ايماني مدة نبت قدودة الليرة ناكت الله رسوة سدح ما قد منيس وحا شرطي مقاديرتا الهي ان حدقاء النس بينه تاسيه هو ثاني نمو حدق وحي شريع خير كل هذا منا لمارك الله رو نافع اله با شريع خير لبضا بنا اله با له اذيقانا كسبضا او خير كان هو كسبتا شرطنا هو كسبتا كلك انت سيكو كوبانتا انا انك ايبا يزينا قرحنا السماء السمد الدنيا دو بزينة قرح الكواكب حدقاء وحفظا إلى لين حفظناها سمد إلى لين حفظا إلى لين من كل شيطان شيطان كل جيبان كإلى لين مارد مرحي لا يسمعون شياطين تمام مغلان إلى الملائي الملائكة ألعلا كرين تبضا هو أن لو أقلي ويقذفون والا قنتالا من كل جانب دن لا ركب قنتال بان لو قريدا دحورا رعدين لرعدين درتاد ولهم شياطين وحيليه عذاب العذاب واصب جوكتا إلا من شيطان ما هان خطفة دفي الخطفة كل كريته حول مقلة بكتك العرري فاتبعه وعمركي براعي شهاب دنبابرو ساقب دلليو فاستفتيهم مشركين تي مركوا على ويدين أي حتى يبعثه إيا جزيه إيا قيامته إنكره إياك أمر لفاد الله صو أبورو إيا أم كان يبو أبورا إلا بلا كحق بذن فاستفتهم رسول الله والوحد مشركين تا قيامت دي بانيسا أهم إياك مشركين تا ميا أشد دراسة بذن خلقا أبورس أم أما سمن أم بادرا أنو خلقنا أبوري إنا أنك إيبا أيا خلقناهم ذاتك أبوري أصل قوذيهور من طين ضوبانو كأبورني لازم كعن تكون دقيسة بل تائس كدب أجبت أذيك الرسول كآيابتي أو وعد الله يابتي إلهي وإناي واحد كها إياك أبوري أي قدر ذي سي أركايا إن دو دور طولتان سيدابي أدفرين وندي ذي وحوشاكي وأذيك النبي كهذي بالله يابنتاي ويسخر إياك نوابكو جيس جيس أيانو من وحن جيرين شاكي حتى ندتك أبويا رأي إلا وحن الله قلين بعثي يجزو إيا جنيا النار فمايا إيا قينا واقو جيس جيس أيان أذيقنا إيمان لأنت هذا أي الله يا بنتاي سيدا الله يشغل له ما يارك بل عجبت أذيق الرسولك إيمان لأنت هذا إيا آخر الديدة هذا أي الله يا بنتاي ويسخر إيا نوحيكو جيس جيس أيان دعوتك إلى الإيمان بالآخرة يريد أدوه يريس آخرين رميان بيكو جيس جيس أيان وهو إذا ذكروا حدي قال ذا اللوانيو لا يذكرون موان سمايان وإذا رأوا ضيار كان آية معجزة لقوقا حين أيانا يستسخرون وجيس جيس أيان وهو قالوا وحي قال ذو أرن أيان إن هذا آية موقتة من هذا ما هذا وحن موقنا يا ما إلا سعر فالمهان وعكر أي مبين فالنمذي سعداي أئذا متنا حدان دمنو أو وكنا آنو ترابا عرو إيا وإذا من لفو أئنا أنك ميا لمبعوثون مر لفاد نرسو بحين أيا أو آباؤنا فلأنك دا آبيالك نما لسو بحين الأولون ورئي بي أرانا يان يقول نبي صوفنا وعاتلا نعمها إذنك يا آبيالك والله إذن صوبحين وأنتم إذنك أو داخلون الدليسا فإنما وعك لما هي قيامة الله إذنك صوبحين زجرة عنان واحدة مذوي فإذا مرك عنان تأيبك دعضو وملك قيل الله تلقى لي هم ددك ينظرون وحي سقايان وحلقوا سمعين أيو وقالوا وحي لهذا كوان قال ذا قيامة جيدا يا ويلنا هوق النقي يوكالي هذا متك كان يوم الدين أفعل مارنت مارنت إذن لشيك جري باتنا هذا متك يوم الفصل كان بح مارنتي الذي يوم الفصل أت كنتم قال أهانجرتين في الدنيا مركات جوكتين به يوم الفصل تكذبونك وبينيوم فاستفتهم وعد رسول الله قال ذا ويديسا أهم إيقام يا أشد تراشا بدا خلقا أبورس أما مسمن بادرا أنه خلقنا أبورني إن أنك إيبا خلقناهم إيقوا وأبورني من طين بانك أبورني روبا لازم إنك أنت كودا قيسا بل عجبت إيمان لأنت ودى الله يابطي أي آخرة بانية ويسخرون إينا وحيكو جيس جيسايان والآخرة الرمائية وإذا ذكروا حدي اللوانية مشركين لا يذكرون موان سمائيان وإذا رأوا ديار كان آية على منا يستسخرون واجيس جيسايان وقالوا وحيليه إن هذا ما هذا معجزة ماها إلا سحر فالمهان وعكر أي مبين فلمذي سعده إذا متنا بإليه حتى ندمنه أو وكنا أهانه ترابا عره إيا وعذاما لفه أئنا أنك ميا لمبعوثو هو الله صبح دون أهانينا ما أهانينا أبو آباؤنا أبيالك نما الله صبح الأولون لأنك النقوه الرئيين قلنا بالله وعاتر هذا نعمها وأنتم إذنك وداخلون الدليسا فإنما هو أكرمها هي صيحة هي قيلة اللقو صبح دونه زجرة قيلة واحدة متكلية تأول فإذا حتى قيلة دعضه هم ذاتك ينظرون وحلقوا السمين أيو أي دور أيان وقالوا مشركين توحيل أذان يا ويلنا هوق النقي يوكالي هذا متك النهايز يوم الدين أبا المرين تمارين تأذيوه هذا متك كان يوم الفصل كلبع مارين تيسيوه لكلبع أيه سان ليسوكو قصنان مايو وحنا نربع لهذا أيه وحنا جنة لهذا أيه هذا متك كان يوم الفصل كلب حمار تيسيوي الذي يوم الفصل كنتم أيها المشركون أدفي الدنيا كوهايدين به يوم الفصل تكذبون كوهبينية والله أعلم.